بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس السابع من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد لفضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل هراس رحمة الله عليه. وكنا قد وصلنا إلى الفصل الذي ترجم له بقوله الآيات والأحاديث في توحيد الأسماء والصفات. قال رحمه الله: لا يمكن إحصاء الآيات الواردة في هذا النوع من التوحيد، لأنها من الكثرة بحيث يصعب استيعابها، ولكننا نذكر بعضها هنا على سبيل المثال. بالطبع، فإن معظم آيات القرآن الكريم تتحدث عن أسماء الله وصفاته، حتى ولو تحدثت عن الأحكام، حتى ولو تحدثت عن القصص والأخبار، فإن معظم آيات القرآن تختتم بأسماء الله الحسنى. هذا أمر استقرائي، من استقرأ القرآن الكريم وكثرت له قراءته وجد أن معظم آيات القرآن الكريم تختتم بأسماء لله سبحانه وتعالى حسنى. قال: ولكننا نذكر بعضها هنا على سبيل المثال. يقول الله عز وجل: ولقد ذكرت في اللقاء الماضي وقبله أن الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله قام بعمل دراسة استقرائية للآيات التي تحدثت عن أسماء الله وصفات الله، عن توحيد الأسماء والصفات، وعن توحيد الربوبية، وعن توحيد الألوهية من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس. وما أظنه استوعب، نظرا لأنني كما ذكرت لكم معظم آيات القرآن تختتم بالأسماء الحسنى. فغاية ما فعله الدكتور تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه أنه ذكر الآيات التي تتحدث حديثا تفصيليا أو واضحا عن الأسماء والصفات، لكن آيات الأحكام التي تختتم بالأسماء الحسنى، الأخبار والقصص التي تختتم عزيز حكيم غفور رحيم وما شاكل ذلك، الأمر أوسع من أن يقوم أحد بعمل دراسة استيعابية أو استقرائية له من القرآن الكريم. وكذلك في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا رحمه الله: يقول الله عز وجل في أعظم آية في كتاب الله تعالى، والذي دل على أنها أعظم آية في القرآن الكريم، حديث أبي بن كعب رضي الله عنه الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سأله: أتدري أي آية في القرآن الكريم أعظم؟ قال له: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ليهنك العلم أبا المنذر. يقول وذكر الآية الكريمة آية الكرسي. قال بعدها: فقد تضمنت هذه الآية العظيمة جملة كبيرة من الصفات في النفي والإثبات، فأخبرت عن تفرده سبحانه بالإلهية واستحقاق العبادة، وأنه الحي بالحياة الذاتية الكاملة التي لا يطرأ عليها ما يضادها من عدم أو موت، وأنه القائم بنفسه المستغني عن جميع خلقه مع قيامه بتدبير أمورهم بحيث لا يغفل عنهم لحظة ولا غنى لهم عنه طرفة عين. وهنا وقفنا في الدرس الماضي أو في المجلس السابق وقفنا عند شرحنا لكلام المؤلف في تفسيره لآية الكرسي. ثم نستكمل اليوم بمشيئة الله تعالى من قوله وأنه المالك الذي لا يخرج شيء في السماوات ولا في الأرض عن ملكه وقهره. وهذا مستفاد من قوله تبارك وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض. فاللام تفيد الملكية كما تقرر في علوم المعاني وعلوم اللغة. اللام له لله تفيد الملكية. فهذه جملة اسمية قدم خبرها شبه الجملة له. ثم المبتدأ ما في السماوات وما في الأرض. ما هي المبتدأ وهو مؤخر. وتقديم ما حقه التأخير كما تقرر في علوم المعاني من علوم البلاغة تقرر أن تقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ يفيد الحصر والقصر والاختصار. فما في السماوات وما في الأرض هو ملك خالص لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لا يشاركه في ملكه أحد على الإطلاق. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. إذا رب العالمين هو المالك لكل شيء يملك العباد وما ملكوا، يملك نفوس العباد، يملك أجساد العباد، يملك أرزاق العباد. لا يوجد شيء إلا وهو مخلوق ومملوك لله سبحانه وتعالى. فرب العالمين خلق ورب العالمين يملك ما خلق، فخلق وملك ما يخلقه سبحانه وتعالى. ولم تتحول ملكيته لكل شيء خلقه إلى أحد من خلقه سبحانه وتعالى. حتى هذه الملكيات التي نحن ملكنا إياها قال لنا ربنا تبارك وتعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فملكيتنا للأشياء هي ملكية ماذا؟ ملكية استخلاف. ولذلك سنسأل عنها. ولذلك أمرنا بأن نقرأ في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونفلها مالك يوم الدين وملك يوم الدين. ملك من الملك الحكم ومالك من الملك. فالملكية لله والحكم لله سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض. فسرها شيخنا بقوله وأنه المالك الذي لا يخرج شيء في السماوات ولا في الأرض عن ملكه وقهره. فالكل في ملكه والكل في ملكه والكل تحت قهره سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض لا يشارك في ذلك أحد. ثم قال شيخنا وأن أحدا لا يجرؤ أن يشفع عنده إلا بإذنه. هذا مستفاد من قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لم يقل لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، بل أتى بعبارة بليغة عجيبة. من اسم استفهام، الذي اسم موصول معروف انه اسم موصول، ولكن اقحم ذا بين من الاستفهامية والذي اسم الموصول. ذا، هل ذا تفيد اسم معنى الاسم الموصول؟ هيبقى تكرار. يبقى من ذا الذي، من الذي الذي. ولذلك قال العلماء هي مزيدة للتوكيد. والقصد من هذا التعبير، عارف لما تقول مثلا انت مين ده اللي يقدر يعمل كذا، هو كده التعبير. ولكن انت بتتكلم هنا بالعام، ده مين ده؟ قولولي، اخبروني مين اللي يقدر يعمل مع انك بتنفي. فالاستفهام الغرض البلاغي منه ماذا؟ النفي والانكار. لا يوجد. فيبين انه، لاننا قد ذكرنا قبل ذلك أن قضية هو سبحانه وتعالى نفى، لكي يستطيع إنسان أن يطلب من أحد، علشان تطلب من حد حاجة في الدنيا أو في الآخرة تطلب دفع ضر عنك او تطلب جلب منفعة. في حاجة تانية؟ ما هو اما انك بتطلب جلب منفعة واما انك انت بتطلب دفع ضرر. بتطلب من مخلوق اللي يملكه. من الممكن تيجي تقول لي لو سمحت الكتاب اللي معاك عشان انا املك الكتاب ده. ممكن تطلب مني قبل مال اللي امامي. لانه قد يكون انا مخول فيه او مستحق ليا. او اكون شريك في الشيء اللي بتطلب مني. او اكون المالك محتاج لي فمقدرش يرفضني طلب. او يكون المالك في علاقة بيني وبينه ما تجعلوش يزعلني. مش مقدرش يرفضني طلب عشان هو محتاجني. لا. ولكن علشان هو ايه? ما يزعلنيش. بيحبني. انا ابنه. انا اخوه. انا ابو زوجته او اخوها. مش هيعز عمي او صديقه او جليسه او كنت شيخه او تلميذه. العلاقات الخاصة بين الناس. او يطلب من الزوجة عن طريق زوجتي او عن طريق امه يزق الزوجة على زوجها. فمن الممكن تتحل المشكلة لما يكون مثلا ليك مصلحة عند حاكم من الحكام او رجل صاحب سلطة ما انتش عارف توصله خالص. الباب مقفول. فبتعمل ايه? هو بقى رجل صاحب السلطة. بتروح تعمل ايه? تروح تشوف حد يكون بينه وبينه علاقة علاقة شايلني وشايلك زي ما بيقولوا. خد وهات. بتحتاج من النهاردة هحتاجك بكرة. مش كده? ولذلك لو مفيش العلاقة دي بين المسؤولين انت لو بعد كتب لك كارت يهتموا بحامله ياخد الكارت يحطه في صفحة الزبالة. مش محتاجه. لكن انت المسؤول يبدأ يبص في الكارت ويهتم. اما يكون المسؤول اللي بعت له الكارت ده العلاقة دي ايه? علاقة هات وخد. النهاردة قدم السبت لقى الحد زي ما بيقول. تدخل الشفاعة هنا. والوسطة والمحسوبية. واخدين بالك? او يبقى محتاجه في علاقات بينهم ومن بعض علاقات عمل. او يكون ابنه ما يقدرش يرفضه طلب. او يكون الامر عن طريق الحاجة. او يكون عن طريق ابيه. عن طريق امي. هي دي العلاقات الشخصية بتحدث بين الناس. الكلام بينفع مع ربنا? لا طبعا. رب العالمين ليس له والد ولا والدة ولا صاحبة ولا ابن ولا صديق ولا حد محتاج له. ولذلك قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. بيقفل اول باب. اول باب. تطلب من غير ربنا ليه? عشان بيملك. لا. ما حدش يملك شيء في الكون ده كله. واحد يقول لك طب علشان بعض الناس انا عايز اطلب من الشيخ احمد شيء يدهولي. اللي يعطف قلب الشيخ احمد عليك مين? اللي قلب الشيخ احمد في ايده. وازاي اطلب من ربنا? رب العالمين يريد منك ان تكون ربانيا. اطلب من الله. ايجأ لله. ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا. ايأمركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون. ولذلك يقول كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا ربانيين يعني انصرفوا عني الى الله. تتعلم من الرسول التشريع. لكن بعد كده انت والرسول على قدم المساواة في العبودية. غاية الامر انه يسبقك بملايين الملايين من المراحل. لكنه وانتم ها ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبد الكل في مراتب في العبودية. مدارك في العبودية. لكن الكل لا يتجاوز العبودية. مش حد يتجاوز العبودية. فقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض. والآية دي بنكررها كتير. الآية دي بيتكلم عنها ابن القيم كلاما نفيسا نقلا عن شيخه ولكن هو توسع في بيان ان آية سورة سبأ بتتحدث عن ماذا جاءت على العروق التي تغذي وتمد شجرة الشرك فقامت بقطعها فانهارت شجرة الشرك. لان شرط شجرة الشرك اللي بيغذيها ان بعض الناس بيعتقد ان بعض المخلوقات تملك سببا من الاسباب. طب الاسباب ملك لمين؟ لمسبب الاسباب سبحانه. فقال قل ادعوا الذين زعمتم، والذين اسم موصول يفيد العموم في السماوات، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. كلمة من دون الله، من دون الله تشمل من جبريل وحملة العرش وانت نازل لغاية اصغر مخلوق. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. لا يملك. اول حاجة انت بتطلب ليه؟ عشان بيملك. قفل الباب، مفيش حد بيملك. لا يملكون مثقال ذرة، لا ترى بالعين المجردة في السماوات ولا في الارض، لا ملائكة ولا غير ملائكة. وما لهم في، يقول لك ماشي، لا يملك مثقال ذرة على سبيل الانفراد، ولكن قد يملكون جزءا من مثقال الذرة على سبيل المشاركة، شركة مساهمة بذرة مع رب العالمين، هو يملك ولكن هم بيشاركوه في الملكية. قال وما له، وما لهم لمن يدعون من دون الله، وما لهم فيهما في السماوات والأرض من شرك. وشرك نكرة في السياق النفي تفيد العموم، ودخلت عليها من المزيدة التي تفيد ماذا؟ تفيد النص على العموم بقى قطعي. وما لهم فيهما من شرك على الإطلاق، يقول لك خلاص لا يملكوا ولا مشاركة في أدنى مثقال ذرة. طيب ربنا كان هؤلاء ممن يحتاج إليهم رب العالمين، بيستشيرهم، بيتخذهم معارضين، بيتخذهم مساعدين، بياخد رأيهم ليهم. قال ولا له منهم من ظهير. رب العالمين ليس له ظهير، ملوك الدنيا ليهم الظهير وليهم المعاضد وليهم المساعد. لو هؤلاء تركوهم يسقط الملك مهما كان قوة الملك. فيش ملك يعيش من غير مستشارين، فيش ملك يعيش من غير قيادة جيوش وقوات، مش كده ولا لا؟ ما يقدرش، يقع يسقط. مجرد حتى ما يتركوه ينهار. اي رئيس، اي ملك لو تركه اعمدة الدولة واركان الدولة ينهار ملكه وينهار حكمه. وحصلت عندنا في بلادنا مرتين، حسني تركوه فقط تلقائيا من غير ما حد يعمل معاه حاجه، داب في المكان اللي هو فيه مجرد ما رفعوا ايده قيادات الدوله عنه. ثم الذي تلاه نفس القصه، فيش ملك يقدر يعيش. هل تقيسون ملوك، تقيسون رب العالمين بملوككم الفانين الذين ليسوا بشيء؟ كيف رب العالمين هو الغني عن كل الخلق سبحانه؟ فقال وما له منهم، ها، وما له منهم من ظهير، برضو نكره في السياق النفي ودخلت عليها من التي جعلتها نصا في العموم. وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعه. لم يبق الا الباب الاخير، باب الايه؟ الشفاعه. هؤلاء لا يملكون وليسوا شركاء وليسوا معاضدين ولا مظاهرين ولا شيء لله، ولكن اليست لهم وجاهه؟ نعم، اليست لهم وجاهه؟ بلى. نقول بلى بقى عشان السؤال منفي، مش كده ولا ايه؟ بلى، وكان عند الله وجيها، مش كده ولا ايه؟ وكان عند الله له وجاهه. اه الانبياء ليهم وجاهه، الملائكه اه ليهم وجاهه، ليهم شفاعه، اه ليهم شفاعه، بس مش الشفاعه اللي في دماغكم. الشفاعه اللي في دماغكم في الدنيا، انت بتقبل الشفاعه ليه؟ للاسباب اللي قلت لك عليها دي. هل شفاعه هؤلاء بالنسبه لشفاعتي، الشفاعه المقبوله عند رب العالمين هكذا؟ المشركون ظنوا كده، ولذلك اتخذوا الالهه من دون الله، قالوا هؤلاء ايه؟ شفعاؤنا عند الله. هل الامر ده ينفع؟ لا، الشفاعه في الدنيا ربنا علمنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وقال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منه، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منه. يبقى الشفاعة عندي مقبولة، بس الشفاعة في شفاعة حسنة وفي شفاعة سيئة. بس الشفاعات عندنا في الدنيا قلت لك لهذه الأسباب. في إنسان ما قدرش أرد له شفاعة؟ يعني لو جالي دلوقتي شيخ من شيوخنا وتشفع لدي، اقول له ما اقدرش ارفض لك طلب. يقول لي انت زعلان من فلان، طب عشان خاطري، اقول له ما اقدرش ارد لك طلب غضب عني، مقهور وانا من جوايا مش، بس ما اقدرش ارد له طلب. الكلام ده بالنسبة لنا احنا كبشر رب العالمين مفيش مخلوق يقال عنه ما يقدرش يرد له طلب نهائيا. ولذلك الشفاعة بالأسلوب ده شفاعة شركية، لا تقيس رب العالمين على المخلوقات. رب العالمين متفرد، يقول لك طب ومن الشفاعة؟ نقول الشفاعة جاءت في القرآن مثبتة ومنفية، مثبتة بشروط ومنفية لما تكون بالفهم اللي انتم فاهمين بيه شفاعتكم اللي في الدنيا. ولذلك رب العالمين بين في القرآن الكريم ان الشفاعة عليها قواعد أربعة، من لم يفهمها لم يفهم الشفاعة. أول قاعدة، الشفاعة ملك لمين؟ واحد يقول لك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيد الشفاعة يوم القيامة، إذن هو يملك الشفاعة. لا، ما يملكش الشفاعة. الشفاعة ملك لمين؟ لله. ما الدليل؟ نحن تعلمنا القرآن والسنة، علمونا كل شيء نتكلم فيه بإيه؟ بدليل. ربنا قال قل لله الشفاعة جميعا، قل ما قل القول ايه الجملة، لله الشفاعة جميعا، جملة اثنية قدم خبرها لله واللام تفيد الملكية، الشفاعة مبتدا مؤخر، يبقى لله تفيد التقديم، تقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ القصر والحصر والاختصار. يبقى الشفاعة كل الشفاعة لمين؟ لواحد احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل لله وحده لا شريك له الشفاعة جميع، وكلمة جميعا للتدليل على ان الشفاعة ايه؟ انواع متعددة. يبقى الشفاعة ملك لله، مش ملك للنبي عليه الصلاة والسلام، مش ملك للشهداء، مش ملك للملائكة، الشفاعة ملك لمين؟ لله. يبقى دي اول قاعدة. القاعدة الثانية، الشفاعة لا تلحق مشركا، ما الدليل؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين، المشركون لا تصل إليهم شفاعة الشافعين. واحد يقول الله، طب والشفاعة لأبي طالب؟ نقول ده استثناء لا يخرج القاعدة عن إطلاقها ولا عمومها، حالة مفردة. يقول الله، طب وش معنى ابو طالب يعني اللي حصلت له الشفاعة؟ نقول هي الشفاعة دخلته الجنة؟ ابدا، الشفاعة عملت ايه؟ خففت عنه العذاب. خففت عنه العذاب ليه برضو؟ عشان هو قريب النبي عليه الصلاة والسلام. طب ما كان ابو لهب برضو قريبه، ما قالش احد من اجداد النبي عليه الصلاة والسلام، وانما ابو طالب. ليه؟ هو انتوا تظنوا ان رب العالمين بعدله وحكمته ورحمته يظلم؟ مستحيل. ان الله لا يظلم مثقال ذرة. هل كل الكفار في مستوى واحد؟ لا، الكفار في دركات، دركات الجحيم. طيب نقول، هل الكفار الذين كفروا فقط كالكفار الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله؟ لا، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، مش كده ولا لا؟ كويس. الذين كفروا وظلموا كالكفار الذين كفروا ولم يظلموا؟ لا. إذن هنا الكفر في فحش، في فحش، في الكفر دركات، وفي كافر وصد، وفي كافر وظلم. طيب لما يكون في كافر سعى لنصرة الإسلام وآذر النبي عليه الصلاة والسلام ووقف بجوار الدعوة في الوقت الذي تخلى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه كل أقاربه إلا من أسلم، فيأتي أبو طالب وهو على غير الملة ليقف بجوار النبي، وما كان أحد يستطيع أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بإيذاء في وجود أبي طالب. يبقى الرجل ده قام بحماية الدعوة، كافر ولكن لم يصد عن سبيل الله، ولم يجعل كفره محدد الإقامة في قلبه وصدره، بحيث إنه لم يصد عن سبيل الله ولم يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ده الرجل ده كان موقفه إيجابي ووقف بجوار النبي عليه الصلاة والسلام. نقول الله، يبقى الرجل ده درجته تكون أقل بركات الكفر ولا لا؟ أقل. ولذلك آذن رب العالمين للنبي أن يشفع، وهيبقى لك الآن شروط الشفاعة، إن فيش تهجم من الشافع على رب العالمين، وانما ما بيتهجمش عليه، وانما بيؤذن له ويرضى عن المشفوع فيه. يبقى الشفاعه في المشرك مرفوضه، فما تنفعهم شفاعه الشافعين. لكن الشرط السادس والرابع ان ياذن الله للشافع الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء. ده الشرط الثالث. ويرضى، لابد ان يكون راضيا اولا عن الشافع، لانه لن يقبل شفاء او لن ياذن لانسان غير مرضي عنه. ويرضى عنا، يرضى عن مين؟ عن الاثنين، عن الشافع والمشفوع فيه. فالمشفوع فيه لازم يكون ربنا راضي عنه. طب ولو ربنا راضي عن واحد يبقى من اهل الايه؟ الجنه، مش كده ولا لا؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. ربنا لما يرضى عن انسان قال سبحانه وتعالى في اخر سوره البينه رضي الله عنه، يبقى اهل الجنه رضي الله عنهم. فاذا كان رضي عنهم فهذا هو السبب الاساسي العظيم لدخولهم الجنه. فلماذا اذن اذن للشافع لكي يشفع؟ فالشفاعه في النهايه لان الذي سيشفع فيه سيدخل الجنه، ولكن رب العالمين جعل الشفاعة سببا، فأذن للشافع ورضي عن المشفوع، لدرجة أن من ضمن أنواع الشفاعة إن أهل الجنة حينما يأتون لدخول الجنة يستحقوا أن يدخلوا الجنة يشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام يدخلوا الجنة. طب ممكن يدخلوا الجنة، يبقى الشفاعة ليست إلا إيه؟ تكريم للشافع وبيان مكانة الشافع عند رب العالمين، ليس إلا، بدليل ان الشفاعة العظمى التي كل رسول من الرسل وكل نبي يقول نفسه لها حتى يأتون النبي صلى الله عليه وسلم. طب لما يأتوا النبي عليه الصلاة والسلام فيذهب تحت العرش فيخر ساجدا فيفتح عليه بانواع من المحامد والثناءات لم يفتح على احد قبل قط بمثلها، فيقال له يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع واشفع تشفع وثالث تعطى جاء الاذنه. طب وهي القيامة قامت ليه من أساسه؟ مش من أجل أن يأتي الله للفصل بين الناس في القضاء يفصل بينهم؟ مش هي أقيمت من أجل هذا؟ بل قسم الله الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير من أجل هذا اليوم العظيم. رب العالمين خلق الناس وخلق السماوات والأرض ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وسيحدث هذا في هذا اليوم الذي يأتي رب العالمين للفصل. فإذا النبي يشفع من أجل أن يأتي الله لكي يفصل بين الناس. وهذا الأمر لو أنت نظرت فيه تحصيل حاصل، ممكن سيأتي، ولكن كون أن ربنا سبحانه وتعالى يجعل مجيئه متوقفا على شفاعة المصطفى عليه الصلاة والسلام ويبلغ الناس ما يبلغون من كرب وعرق وشدة في ذلك اليوم، من أجل إيه؟ أن يظهر مقام محمد بين الأمم. ولذلك يقول رب العالمين سبحانه وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود تحمدك فيه الأمم، مش أمة محمد وحدها بل كل الأمم. لماذا؟ فيظهر فضل محمد هنا الذي فضله رب العالمين والذي جعله في هذا المقام المحمود. ولذلك يقول وأنا إن كان اسمه في الدنيا محمدا واسمه أحمد، أحمد أفعل تفضيل من مادة الحمد، ومحمد مفعل على وزن مفعول، يعني محمد كسر التحميد وثقل في الكسرة، محمد من التكسير وأحمد من الايه؟ من التعظيم. ففي الكيف أحمد وفي الكسرة محمد. طب ويوم القيامة وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة. وإذا مقام مقام محمود تحمده فيه الخلائق، إذا كل ذلك من باب التفضيل. فإذا تصور لما الأمم من عصر آدم إلى قيام الساعة الكل يفزعون في هذا اليوم لطلب الشفاعة من النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليفصل رب العالمين بين الخلائق. ودي الشفاعة العظمى التي لا يشاركه فيها أحد على الإطلاق. فإذا الشفاعة أربع قواعد، ها؟ الشفاعة من كل الله، قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة لا تنال مشركا، أين؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين في المدثر. الثالثة إذن الله للشافع ورضى الله عن المشفوع فيه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهنا يقول سبحانه من ذا الذي، من ذا الذي دلوني عليه، من هو الذي يشفع عند رب العالمين إلا بإذنه. يبقى هنا بينفي أن يخرج أحد ويتهجم على مقام الشفاعة. ولذلك لما يذهبوا لآدم يقول لست له، يذهبوا لنوح لست له، يذهبوا لإبراهيم لست لها، لأنهم يعلمون أن رب العالمين لم يأذن لواحد منهم فهم لا يصلون. ثم يبقى الإذن، طب والرضا؟ يقول فيحد لي حدا، دور رضيت عنهم اشفع فيهم. طيب ما زاد على الحد؟ لا ما ينفعش. ولذلك لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي ائذن لي في من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول هذا ليس لك، هذا لله. ولذلك ها من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبي يخرج من النار بعد انتهاء الشفاعات، جميع الشفاعات أفضل يخش الجنة بإيه؟ مش بشفاعة حد، ولكن بإيه؟ برحمة أرحم الراحمين. فإذا هناك من هو أدنى أدنى أدنى ممن قبل الله عز وجل أو أذن رب العالمين في الشفاعة فيهم ثم قبلها، أذن ثم قبل، لا يأذن إلا إن كان سبحانه وتعالى فيقبل إلا لمن أذن له. ولذلك قال هنا من قلولي من هو يقدر حد يرفع رسول أنا أشفع بدون إذن رب العالمين؟ لا يفعش. من هو من؟ ولذلك الآية دي من أعظم الآيات، وهذه الجملة من أعظم الجمل. من ذا الذي، والرهون هو فيه، من هو الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فقال شيخنا رحمة الله عليه وأن أحدا لا يجرؤ أن يشفع عنده إلا بإذنه، وأن علمه محيط بعد أن تحدث عن، خذوا بالكم، هو لما قال الله لا إله إلا هو تحدث عن الألوهية، كمال الألوهية، ثم قال الحي القيوم، الحي القيوم حياة كاملة، فهنا بيتحدث عن الصفات الذاتية، القيوم تحدث عن الصفات الايه ها الفعلية، لأنه به يقوم كل شيء. ولذلك أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني كمن ليس كذلك. وكذلك بيّن سبحانه وتعالى أنه تقوم السماء والأرض ايه بأمره سبحانه وتعالى. فإذا هو الحي القيوم، ولكمال حياته بيّن أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، فلأنه سبحانه وتعالى حي حياة كاملة لا يحتاج إلى النوم، فلو احتاج إلى النوم لكانت الحياة ناقصة. ثم أنه لا ينام، لأنه لو نام تنقص قيوميته. عارفين الفرق بين الاثنين؟ احتياجه للنوم ينقص الحياة، احتياجه، لأنه لو احتاج للنوم يبقى الحياة ناقصة، لأنها لن تكمل إلا أنت حياتك ناقصة، لا تكمل إلا بالنوم. تصور لو ما نمتلكش يومين تبقى قاعد مدروخ مش مركز، أرجوك أنا مش مركز، أنا ما نمتش، حياة ناقصة. فرب العالمين لا يحتاج إلى النوم. ثم من الممكن أن يكون لا يحتاج إلى النوم ولكن ينام بمشيئته، لو نام بمشيئته هذا يطعن الحياة، لا تحتاج النوم، لكن هذا يطعن في ماذا؟ في القيومية، لأنه حينئذ سيغفل عن الكون الذي يديره، يدبر الأمر وكل شيء يقوم به، فسيغفل عنه، النوم غفلة. فإذا هو لا يحتاج إلى النوم لكمال الحياة، ولا ينام بدون احتياج لكمال القيومية. فقال لا تأخذه سنة ولا نوم، ثم بين أن له كمال السلطان، فقال له ما في السماوات وما في الأرض. ولبيان كمال سلطانه أتى بصفة سلبية، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإذا نفي الشفاعة عن اي احد من الخلق الا باذنه لبيان كمال السلطان. ما احنا قلنا ان صفات النفس القصد منها ماذا؟ إثبات كمال الضد. فلما نفى السنة والنوم لإثبات كمال الإيه؟ الحياة والقيومية. ولما نفى الشفاعة بدون إذن لماذا؟ لكي يثبت كمال ماذا؟ ها؟ السلطان. فهو حي قيوم ذو ملك وسلطان سبحانه وتعالى، لا يمثل وليس بناقص أدنى أدنى أدنى أدنى درجات النقص. فقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ثم قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفه. فسرها الشيخ بقوله وأن علمه محيط بجميع الأمور الماضية والمستقبلة. الماضية أخذت من ماذا؟ أخذت من قوله تعالى وما خلفهم، والمستقبلة أخذت من قوله تعالى ما بين أيديهم. يعلم ما بين أيديهم، ما بين أيدينا في الزمان يعني المستقبل، يعلم المستقبل على التفصيل. وما خلفنا من أمور ماضية على التفصيل. يعلم ما بين ويعلم ما بين أيديهم في الأمكنة، ويعلم ما خلفهم في الأمكنة. فهذا يدل على عموم العلم زمانا ها ومكانا وأحوالا. رب العالمين علمه محيط بنا زمانا ومكانا ها وأحوالا. فيقول رحمة الله عليه وأن علمه محيط بجميع الأمور الماضية والمستقبلة على حين لا يعلم خلقه من ذلك إلا ما شاء أن يعلمهم إياه. هذا من قوله تعالى بعد أن قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ثم قال ولا يحيطون. الخلق جميعا ولا يحيطون، واو الجماعة يدخل فيها من؟ الملائكة، الأنبياء، الرسل، كل المخلوقات. ولا يحيطون بشيء من علمه. شيء نكرة في سياق النفس تفيد العموم، شيء أي شيء من علمه. علمه علم هي الضمير يعود على رب العالمين، يعني علم الله. ما المقصود بعلم الله؟ هل هو معلومات الله التي يعلمها، ولا العلم بالله تشمل الأمرين؟ هذا يعم. فقولوا من علمه، هل من علمه علم الله الذي يعلمه؟ فهي معلومات، يبقى علم مصدر بمعنى المعلوم. ولا المقصود علم من علمه العلم به سبحانه وتعالى، العلم بالله نفسه بالأسماء بالصفات بالربوبية بالألوهية. نقول النظم والتركيب يشمل الايه؟ ها؟ المعنيين. لأننا فعلا لا نعلم شيئا عن أسماء الله وصفات الله إلا بإعلام الله لنا، ولا نعلم شيئا من علم الله الذي هو معلومات الله إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فمصدرنا في العلم إما أن يكون علما حقيقيا أو أن يكون علما باطلا. العلوم الباطلة ليست من الله، هذه من التكذيب والتزيين والتدليس من الشيطان، كذب. لكن العلم الذي نتعلمه من رب العالمين هو الحق الثابت الراسخ، واضح. ففي الأخبار صدق، وفي الأحكام عدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدق في الايه؟ في الأخبار، وعدل في الايه؟ في الأحكام. فقال هنا وأن علمه محيط بجميع الأمور الماضية والمستقبلة على حين لا يعلم خلقه من ذلك إلا ما شاء أن يعلمهم إياه. يعني لما يجي بعض الناس ويقول لك اكتشفنا واكتشفنا واكتشفنا، كل الاكتشافات دي من الذي أذن بأن يكتشفنا؟ الناس في زمان الناس اليوم اكتشفوا علاجا لمرض معين، من الذي أذن؟ رب العالمين. إن لم يأذن لم تصل إليه البشرية. يبقى كل العلوم دي اللي بيفخر بها الناس الآن كلها بإذن الله عز وجل. وخلي بالكم من أمر مهم جدا، أحيانا الإنسان في المعمل أصحاب العلوم التجريبية يقف في المعمل، هدفه اكتشاف شيء لا يصل اليه، وفي اثناء البحث يكشف له رب العالمين شيئا كما يقال مصادفه. يعني ايه مصادفه؟ مش حاجه مصادفه في الكون، كله بقدر. لكن هو لم يكن يقصد ذلك، هو لم يكن يعني هو بيبحث عن تركيب مثلا لعلاج مرض معين، في الطريق يكتشف امرا اخر سيكون اكتشافه اعظم مما كان يرنو اليه. وخلوا بالكم حوالي 90%، ده مش كلامي ده كلام العلماء، حوالي 90% من الاكتشافات جاءت بدون قصد. يبقى العالم التجريبي في المعمل او في حقل التجاره بيبحث عن شيء، فاذا فيه تفتح عليه ابواب اخرى، زي ما بيحدث معاك تكون بتذاكر في باب من الابواب يفتح عليك باب اخر. من سلك وادخله الامام ابن رجب في قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس له يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنه، يفتح له ابواب اخرى موصله الى العلوم التي تورث الجنه. يبقى انت بتذاكر في الفقه يفتح عليك في الاصول، بتذاكر في الاصول يفتح عليك في النحو، بتذاكر في القران يفتح عليك ابواب، وهكذا ابواب تفتح عليك. فكذلك يحدث في العلوم التجريبيه. يبقى الانسان ماشي في طريق تفتح عليه. من الذي اذن رب العالمين؟ هي الكهرباء مكتشفه، اذن الله لاهل عصر معين ان يكتشفوها، وكان دخول عصر الكهرباء. اذن رب العالمين سبحانه وتعالى لبعض الناس في اكتشاف موضوع الذره، اذن رب العالمين قبل ذلك في اكتشاف المغناطيسيه. اذا وبعد كده تتغير ثقافات الناس بناء على اكتشاف معين، ويبدأ الناس يستخدموا الكهرباء ويستخدموا، ويبدأ يحدث إحلال، وتختلف حياة الناس وحضارة الناس تبدأ تتغير بناء على ذلك. ويبدأ الإنسان يأتيه فخر: إحنا اللي عملنا، أنت اللي عملت ولا عملت حاجة خالص. القضية كلها جاءت هكذا من عند الله عز وجل. لكن مش معنى كده الإنسان يقعد في بيته وكل شيء بأسباب. رب العالمين بيجعل لكل شيء سببا، وأمرنا فامشوا في مناكبها نبحث، أمرنا أن ننظر، أمرنا أن نفكر. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. وبالطبع تكتشف اللي بيقال عليه القوانين سنن الله، هي القوانين وقانون كذا وقانون الطفو وقانون نيوتن وقوانين جاليليو، والقوانين اللي اتحطت دي والقواعد اللي وضعها علماء، وقد يكون ملاحدة هو جابها من عنده، هو قانون نيوتن ده اخترعه يعني من عنده، شيء وجده في الكون لكل فعل رد فعل مضاد له في الاتجاه مش كده ومساوي له في المقدار. القوانين دي اللي قامت عليها خلي بالكم صناعات رهيبه، هي الطياره بتطير ازاي؟ طياره ترى قايمة على اربع قوانين من ضمنها لكل فعل رد فعل، تدفع الاجنحه الهواء يبدا الهواء يدفعك لفوق، وكل ده تبقى فيه اجهزه بتسير الامور وبتقدرها، وايه ومعادلات جبريه ماشيه العمليه بدقه، ووزن الجناح يبقى قد كذا، طب وزن الديل يبقى قد كذا، لو اختل الطياره دي تلعب نحله في الجو، انتهى كل شيء، كل حاجه بدقه محسوبه قايمه على قوانين. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، وانت بس اللي شغال في الحياه دي شغال كده، شغال كده هبولي زي ما بيقولوا، انت اللي تعمل اي حاجه، انت اللي تبقى سايق العربيه وتعمل حوادث وده يخبط ده واشارات المرور والدنيا تقف. النمل ما بيعملش كده، والله النمل ما بيعمل كده، النمل بيمشي احسن منكم. ما شفتش نمله وهي ماشيه كده تتفرج على النمل تخبط نمله ولا حاجه؟ اسف وتكمل. ما بتمسكش في خناقها وتلاقي ده جاب عصي وده بدا يضرب، لا اتفرج على النمل حتى لو اتصدت في بعضه يعمل كده ويكمل، ده لو شفت رقبته يعني. ما فيش نملة تقف تضرب في الثانية وكله ماشي. الكون كله كده، كلهم في فلك يسبحون. لا الشمس ينبغي لا أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. الحسابات الفلكية اللي أنت بتتكلم عليها، الحسابات الفلكية اللي أنت بتتكلم عليها، دعكم من الجماعة بتوع أنت والنجوم وحظك والنجوم والجماعة اللي دماغهم ضربة دي، نحن بنتكلم عن علم الفلك، علم الجد، علم قائم على قوانين، قائم على معادلات، قائم على اكتشافات، سرعات. الشمس بتدور ازاي؟ القمر بيدور ازاي؟ الارض قد ايه بسرعه ايه، يقول لك هيحدث كسوف كل في المكان الفلاني ويدخل خط الطول كذا من الثانيه كذا للثانيه كذا. واحد يقول لك ايه يعني انتوا في علم الغيب؟ لا مش علم الغيب، هو ده الغيب الايه النسبي، لانه مبني على سرعه، هو عارف السرعه فعارف ان هيبدا هنا كسوف كلي في المكان الثاني مش هيظهر، لكن هيظهر في مكان اخر، لانه ممكن اللي بيقول الكلام ده ولو كان ملحدا ان السنن الكونيه ما بتتخلفش، مساله معدل دوران سرعات، يقول لك هيحدث كذا وكل العالم يبدا حاطط تلسكوباته وتبدا اجهزه الارصاد في العالم كل المراصد بتستعد، يقول لك الكلام ده هيقرر في المكان بعد 80 سنه وحصل كسوف قد كذا. ويقول لك ايه انت تعرفوا الكسوف اللي حصل في عصر الرسول عليه الصلاه والسلام، وصلى النبي عليه الصلاه والسلام في حينما توفي ولده ابراهيم وقع في سنه كذا في يوم كذا، مش بيفتح الكتاب والمندل والكلام العبيط ده، دي المساله كلها سرعات وحسابات ومعادلات جبريه. يجي يحسب الكلام ده، تيجي بقى انت تقول بسم الله ما شاء الله، قطر الصعيد الحمد لله خرج من محطة الجيزة الساعة 7، هيوصل ان شاء الله الساعة 1، ابقى قابلني لغاية العصر على ما يبقى يوصل القطر اللي تايقه بني ادم وعطشه بني ادم، البشر يدخلوا في حاجة يخربوها، مش كده ولا ايه؟ مش كنا قلنا قبل كده قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو انكم تتوكلون على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير، تاخده ويطلع الصبح يا خماصة الحصالة قفشة كده لزقة فاضية وتروحوا بطعمه قد كده. يقول لك لو اتدخل الانسان بقى وقال لك نعمل لهم وزاره تموين ونعمل لهم بطاقات وكارت ذكي وحكومه ذكيه، والله الطيور دي هتطفح الدم ومش هتلاقي حاجه ابدا ولا هتلاقي درعه واجع حد، مش كده ولا ايه؟ البشر لما بيتدخلوا، لان الانسان عنده ثقه في نفسه جامده قوي ممكن يخرب الدنيا، لكن هذه الاشياء التي قال لها رب العالمين ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، وعرض رب العالمين عليها الامانه فرفضت. ان عرضنا الامانه ما تستحقرش الكون، تستحقرش هذه الاشياء، هذه الاشياء تسبح رب العالمين، وان من شيء الا يسبح بحمده، ولكن انت يا متكبر لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنا، مش اعتراض، لا، خوفا وإشفاقا ووجلا من أنها لا تستطيع أن تنفذ، مش قال كده؟ إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقنا، إذن السبب ليس اعتراض، أشفقنا منها لأنه أمره أمر تحيير أو عرض عرض تحيير وحملها الإنسان. ليه؟ إنه إن للتعليم كان ظلوما جهولا، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك تجد الإنسان والكلام ده بنقول، تيجي تقول لواحد لسه كده أنت تقدر تخطب الجمعة؟ ده أنا زي ده أنا أحسن من أحسن يا شيخ، تقدر تفتي في مسألة كذا وهو ده أنا أحسن من اللجنة الدائمة من جوه منه، وكله يتصدر لأشياء أعظم منه. تيجي على ولد لسه شغال صبي سباك وتقول له الحاجة عندنا، يقول لك سيبك من اللصطة بتاعي أنا أعمل لك، ويجي يولع في الدنيا كلها. مفيش حد يقول لك معرفش، صعب جدا. تلقى واد لسه متخرج من كلية الحقوق يقول لك أنا هترفع في أكبر قضية، لسه متخرج من كلية الطب، يعني على كل المستويات، ما تفتكرش الأمر في المستوى المهنيات الحرفية بس، على كل المستويات. مفيش إنسان من النادر الإنسان يقول لك لا الأمر ده أكبر مني، لا لا لا صعبة. كل واحد فاكر نفسه ان هو ابو فصاده، مش عارفين ابو فصاده رفع راسه كده يقول لك رافع عليه، قال خايف ان السما تقع، هو رافع السما، واخد بالك؟ طبعا دي اكذوبه، ابو فصاده مش كده، لكن احنا بنضرب نفسه، بنقول ان كثير من الناس يظن الواحد منهم انه يستطيع ان يفعل كل شيء. للاسف الكون مش كده، كل شيء في الكون بينفذ امر الله الذي امره به وبينفذه احسن منك انت يا بني ادم، بينفذوا بدقة. شوف بنقول لك الشمس القمر كل شيء بدقة متناهية، ولذلك الشمس يوم الشمس في الشتاء بيختلف، عن اليوم الشمسي في الصيف ده بيطول. الامر مضطرب. ولذلك اقول لك على حاجة, مواقيت الصلاة بتختل ولا زي ما هي شغالة؟ تعرف ان هيئة المساحة بتعمل لك مواعيد الصلاة 30 سنة قدام؟ لو هتفتكرها بتعملها يوم بيوم, دي بتعملها 30 سنة قدام. مبني الامر كله على سرعات, يعني الشمس دي من لم تضعف سرعتها ولم تسرع, لا سرعت قوي ولا ضعف, لا القمر سرع, نفس السرعات هي هي. لو حدث اختلال اليوم يطول ويقصر, والشتاء والصيف وكل حاجة تخرب. ولذلك اللي بيحدث في المناخ الآن من عدوان, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس, بأيديكم أنتم. ما انت عملت اختلال في البيئة, انت عملت اختلال في البيئة عن طريق ايه؟ عوادم السيارات وعوادم المصانع والذر وغير الذر والتفجيرات في البر والبحر والجو, كل الكلام ده كله اثر على البيئة ولا ما اثرش عليها؟ اثر عليه. ولذلك حدث بقى التوازن في درجات, التوازن في الدرجات اللي موجودة في الكربون مع الاكسجين مع النيتروجين في الجو, الكلام ده كله خطر. المهم نرجع الى ما كنا بصدده. والله الكلام ده انا اظن يعني ان الانسان يعني هذا الكلام الذي نقوله داخل في قول الله, ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وفي قول الشمس والقمر ها بايه؟ بحسبان, حسابات دقيقة مش كده. ثم يقول لا يعلم خلقه من ذلك إلا ما شاء أن يعلمهم إياه, وأنه بلغ من سعة الملك وعظمة السلطان أن كرسيه الذي هو موضع قدميه وسع في جوفه السماوات والأرض جميعا. طبعا هذا الكلام في تفسير آية الكرسي لم يرد في القرآن الكريم كله إلا هنا, يعني لم يرد في القرآن الكريم ذكر الكرسي, كرسي رب العالمين إلا هم. البعض قال إن الكرسي هو الايه؟ العرش, وهذا خطأ. الصواب أن الكرسي ايه؟ مقدمة العرش, كما ثبت ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وكلام عبد الله بن العباس هذا من باب الاجتهاد, لا يجوز أن يتكلم في الأمور الغيبية ولا في باب آيات الله وأسماء الله وصفات الله من عند نفسه ولا من الإسرائيليات. فهذا له حكم الايه؟ الرفع, وهذا ثابت عن عبد الله بن العباس رضي الله عنه. فقال الكرسي موضع القدمين, وموضع القدمين نحن نثبت لله ما اثبته لنفسه في كتابه او في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام او قال به الاصحاب وثبت عنهم من غير تأويل ها ولا تعطيل ولا تحريف, ولكن نكل الكيفية الى رب العالمين. يداه مبسوطتان, يد تليق به, قدمان يليقان به سبحانه, عينان يليقان به سبحانه وتعالى. اذا كل ما جاء في النصوص لا نعطله. التعطيل اللي هو ايه؟ سلب المعنى الحق. التحريف اثبات المعنى الباطل. فنحن لا نعطل ولا نحرف, وإنما نثبت النص كما جاء في القرآن أو في السنة الصحيحة. ثم نكل علم في كيفية ولا مفيش فيه, ولكن نكل علم الكيفية إلى رب العالمين سبحانه وتعالى, لأنه قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فلم يشأ أن يطلعنا على الكيفية, فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. فيقول هنا وأنه بلغ من سعة الملك وعظمة السلطان أن كرسيه الذي هو موضع قدميه وسع في جوفه السماوات والأرض جميعا. والخبر عن ابن عباس كما رواه الحاكم في مستدرك وغيره, فكما رواه الحاكم في مستدركه وغيره, وصححه الشيخ الألباني وأورده في السلسلة الصحيحة في بيان عظمة الكرسي, أن السماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة, حلقة خاتم مرمي في الصحراء. وإن فضل العرش على الكرسي, يعني نسبة العرش للكرسي, كفضل الفلاة على هذه الحلقة. يعني الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة مغطاة في سلام. والسماوات السبع والأراضين بالنسبة للكرسي كحلقة مغطاة في سلام. ولذلك قال واسع كرسيه. واسع بمعنى ايه؟ احاط كرسيه وشمل وسع في جوفه السماوات والأرض جميعا. ثم قال وأن هذا الملك الواسع العظيم لا يكرسه. يكرسه يعني يشق عليه ويتعبه. يكرسه معناه في القواميس يشق عليه ويتعبه. لا يكرسه ولا يثقل عليه حفظه وتدبيره. يعني رب العالمين سبحانه وتعالى الذي وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظ السماوات والأرض. يعني لا يثقله ولا يتعبه لأنه قيوم على السماوات والأرض وكل مخلوق. فهل يتعبه ذلك؟ إن كان قد خلق وما مسه من لغوب سبحانه وتعالى. خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن. أتيعييه أو يتعبه أو يكرسه أو يكون شاقا عليه أن يقوم بتدبير ملك السماوات والأرض وحفظهما سبحانه وتعالى؟ أبدا. ولذلك قال ولا يؤوده حفظهما. يعني لا يكرسه ولا يثقل عليه حفظهما وتدبيرهما. ولا حفظ الكرسي ولا العرش ولا تدبيره. ثم قال وهو العلي العظيم. العلي اسم من أسماء الله من العلو. قال وأنه العلي المتصف بكل معاني العلو. علو الذات. فهو مستوى على عرشه. بائن من خلقه. بائن يعني منفصل. ليس في جوف الخلق ولا الخلق في جوف. بل منفصل لأن الخلق مخلوق منفصل عن رب العالمين. الله خلقه من الممكن أن يعدمه. فليس رب العالمين في داخل الخلق ولا الخلق في داخل رب العالمين. بل رب العالمين في جهة العلو والخلق في جهة السفل. بائن من خلقه. وعلو القهر. فهو القاهر فوق عباده. يبقى العلو بمعنى العلو علو الذات. ولذلك تشير إليه الأصابع. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه. قصة الإسراء والمعراج. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزل. إليه يصعد الكلم الطيب. إنا أنزلناه نزل عليك الكتاب. مش كده؟ فإذا الأدلة من القرآن ومن السنة ومن الإجماع والعقل والفطرة كل ذلك يثبت باليقين أن رب العالمين له صفة العلو. فهو مستوى على عرشه بائن من خلق. يبقى ليه علو الذات وله علو القهر. ما من الممكن أن يقول كما قال سبحانه على لسان فرعون حينما هدد بني إسرائيل قال وإنا فوقهم إيه قاهرون. فرب العالمين له صفة القهر علو القهر. فله فوقية ففوقية ذاتية لأنه مستوى على العرش. وله سبحانه وتعالى فوقية القهر وعلو القهر. وكذلك له علو القبر. ما انت ممكن تقول فلان عالي وتقصد علو الايه القبر. ممكن تقول عالي وله علو الايه القهر والغلبة. وممكن تقول عالي لانه في الدور العلوي. طبعا كل ده بالنسبة للمخلوقات. لكن بالنسبة لرب العالمين كما يليق به. فرب العالمين له علو الذات مستوى الاستواء على العرش. وله علو القهر لانه القاهر فوق عباده. هو فوقهم وغالب لهم سبحانه وتعالى ومسخرهم سبحانه وتعالى. ولا يمتنع ولا يمتنعون منه. ولكن هو ممتنع عزيز قهار سبحانه وتعالى. يبقى علو الذات وعلو القهر والغلبة وعلو الايه وعلو القدر من العظمة. فهو العظيم الذي لا حد لعظمته. فقال لا يؤود ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وبهذا نكتفي لكي نكمل في الدرس القادم. يكفينا آية الكرسي اليوم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.